صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسل وصحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسل وصحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسل وصحب الكرام، يا رفيق الرسل وصحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسل وصحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسل وصحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسل وصاحب الكرام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام، فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام، فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام، دروة الإمام حضرة الإمام، دروة الإمام حضرة الإمام، ورفيق الرسول وصاحب الكرام، وصاحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام، علي على بالخلود والمجد اعتلى والنصر العظيم، علي على بالخلق العظيم والمجد اعتلى والنصر العظيم، وللملا شعر كريم وللغاية شعر كريم وربيك الرسول وصاحبي الكرام وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام سلمت صليت على أهل البيت حييت ناجيت كل أهل البيت سلمت صليت على أهل البيت حييت ناجيت كل أهل البيت واشتقت حنيت زور أهل البيت واشتقت حنيت زور أهل البيت وديار الرسول وصاحبي الكرام وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام الرسول والصحابي الكرام يا رفيق الرسول والصحابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا حبيب الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا حبيب الله بالدين حقا أتانا. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول بقدومه إلى القبول سبحان من قد أعطانا بقدومه من القبول سبحان من قد أعطانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di dalam masjid Al-Muhaimin. Sama-sama kita meniatkan untuk membaca maulid atau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini membawa manfaat yang besar bagi kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini merupakan awal dari rutinan insyaallah setiap selapan sekali. Nanti mungkin tempatnya tetap di sini atau berpindah, monggo kita ngikut saja. Tapi intinya kita merutinkan membaca maulid, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mudah-mudahan nanti bisa membangkitkan gairah untuk ibadah bagi warga sekitar sini khususnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin nanti yang memberikan tausiah Pak Kiai Muhammad Zahid, mungkin beliau dalam perjalanan. Untuk lebih berkahnya waktu, kita mulai saja membaca maulid terlebih dahulu. Sebelum maulid dimulai, mohon maaf kalau ada yang masih merokok, mohon dimatikan dulu. Nanti setelah doa maulid merokok kembali tidak apa-apa. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi niyati qiraatil maulid simtuturar mislana wa ahluna wa aslafuna wa rijaluna subhana salihun wallahu tuqunatana bi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ulumina fi ulumihim wa ahlakana fi ahlakihim wa hajatana fi hajatihim. Wanastahdiru anfadil subarak al-fatihah rusidina wa habibina syafina rasulillah Muhammad ibn Abdullah s.a.w. wa lihabaihi wa hiwanihi minal ambil mursalin wa alihi wa sahabatihi wa tabina wa tabidabina lam bi ihsanin ila yaumidin. Suma ila rusidina al-muhajir wa amnisan san al-fakim wa qadda Muhammad bin Ali Balawi wa sayyidina sultanul awla wa sayyidina syafil qadir wa jilani wa jamini silsilatil jannah usulihim wa furuhihim wa sayyidina al-imam syafil asan ila syadili wa al-imam Muhammad al-Busiri wal Imam Darahman bin Wasgaf wal Habib Abdullah bin Bakar Ali terus wa Rabbi Syekh Ibnu Salim wal Habib Ali bin Abdul Sakran wal Habib Umar Muhdar wal Habib Ahmad bin Muhammad al Habsyi Mulajib wal Habib Abdurrahman bin Muhammad al Jufri wal Arsy Sumaila Rukut bin Anfas al Habib Umar bin Abdurrahman al Attas wa Syahli bin Abdullah Baras wal Habib Abdullah bin al Haddad wal Habib Ahmad bin Zain al Habsyi wal Habib Hasan bin Sa'ad al Basri wal Habib Abdul Mustahir wal Habib Abu Bakar bin Abdullah al Attas wal Habib Ahmad bin Hasan al Attas wa Usulihim wa Furuhihim Sumailar wal Habib Husain bin Abu Bakar Ali Durus Mualar Batang wa Habib Syekh bin Ahmad wa Fakih wa Ahli Muhammad Sumailar wal Habib Abdul Amin Sanallah Taswaladi wal Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Waladi Abdul Rahman wa Muhammad wal Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Al-Haddad wal Habib Ali bin Husain Al-Tas wal Habib Marbah Al-Tas wal Habib Salim Jindan wal Habib Abdul Rahman bin Ahmad Sagaf wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf wal Habib Ali bin Ja'far Ali Durus wal Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa Sumailar wal Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad wa Ibnihi Al-Habib Alwi wal Habib Husain wal Imasan Sumailar wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas wa Ibnihi Al-Habib Ali wal Habib Ahmad Sumailar wal Habib Ali bin Hashim bin Yahya wal Habib Hashim bin Umar bin Yahya wal Habib Umar bin Taha bin Yahya wal Habib Taha bin Hasan bin Yahya wal Habib Hasan bin Taha bin Yahya wa usulihim wa furuihim Sumailar wal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi waladi wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar waladi wal Habib Alwi bin Muhammad Hashim Asyagaf wal Habib Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asyagaf waladi wa usulihim wa furuihim wal Habib Ja'far bin Sunan Asyagaf wal Habib Muhammad bin Sunan Al-Idrus wal Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul wal Habib Husin bin Al-Hamid wal Habib Ali bin Ahmad Bafagi wal Habib Ahmad bin Ali Bafagi wa usulihim wa furuihim

السلام عليك جاي الأنبياء.

الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه صلى الله عليه مجده آدم شانه حلق الخلق لحكمه وضع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليه مشرف خلقه وأجل أبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وسلم. ما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أجناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه في عالم القدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان ليتشرف بوجود الثقلان وتندثر اسراره الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى قلبي سروره قد توالى أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ وعن الله ما أمره بتبليغه للخلق من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشر كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات واجمعها وزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في غلعة الكمال وقام بحق الربوبية في معدن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه. صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به ويكتب بها بنية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا سهوة المسجد من قربه وتفيأ دلال شرف الأصل بود وحبه ما أثار الأكوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت سرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيض التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسناب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا يرى الأفكار دوره وبهر صلى الله عليه فتعلقت همة الرقيم لهذه الخروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مريم الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجل التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصبح بدا من طلعته المدد المدد حرقتهم فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أرسل الشمائل وهنا حصل نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماء والأسرار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود حلقا بعد خلق فيما حدث وما صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أنبني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اتصلت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فتوجد هذا النور المبين أسلاب ومطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من حصده بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. وحفلته برعاية الله كما ورد عنها خمرا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيلا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذه الذرة المكنونة والجهر المسنونة وكونه يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. يقوم بدور إسراق هذا سران والعيون مسبقات إلى بروزه ومتوهمة إلى انقطاع اعتقاد جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة قريش نفقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل عملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام ببركاتها وسعادة بها الإمام صلى الله عليه. ويمتزل الأرض والسماوات ومضغة بغدر فرح بملاقة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تعقله في البطون والدهور صلى الله عليه. وعلى الله في الوجود بهجة تكريم في العالمين كبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب ونودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسيز وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المشدور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة يحضر عند وده أمة تأنيسا لجنابي المشعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشراب بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن نمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتقديم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا زوره وجب الشكر على صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزا رافعا ضربه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجد وسماء صلى الله عليه. وكان وقت بعد سيد الكونين من الشهور شهر بالأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع سره تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة وروب وقشاريرة عن يميني فسألت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. واسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشاريرة عن يساري فسألت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بل حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولما تتوفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تجد عن كتابة البطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وألهم إلى مكارم أهلاك سبقا صلى الله عليه. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقولوا ولا يفعلوا إلا معروفا صلى الله عليه. وأولو الكسل ولفظ معتبر على معنى الزلزال إلا إذا دعاه مسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرمل صلى الله عليه أهلاك هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسرته به تأثر الطرق والمنازل وبأرض ذكر طيبة المجالس والمحاكي صلى الله عليه وسلم جعل صفات الكمالية والمنفرد في الخلق والخلق بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا والمطلق عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصف إذ قد على مجدها أخذت على نجم السها بنانه صلى الله عليه وقد انبسط قلمه في تدوين ما أحفظه علم من وقائع الموت النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعليم والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم مني أن أمسك عينة أقلام في هذا المقام وأكرم السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختمك كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نضم الفكر من رصاف المحمد يدقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفل فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تخط الرحال فتشاه منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الكرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جمدورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وخصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنعظم في رحمتك الخاصة فلا تخربنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وولاه وطاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافسد الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله حاضرين حاضرات جماعة رحمكم الله. Sama-sama kita membaca maulid yang mana mudah-mudahan dengan membaca maulid ini kita sama-sama bersolat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.